ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح هذا الكتاب المهم، الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري، المحلى شرح المجلى وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وصلنا إلى الصفحة 73 في القواعد الأصولية التي جمعتها لك، وجملة من القواعد الفقهية التي تبين كيفية الترجيح في مسائل الفقه المقارن. ووصلنا إلى القاعدة 19، وبينت أن كل قاعدة من هذه القواعد قد أجمعوا فيها أكثر من قاعدة، ثم زدت الأمر في القاعدتين أو آخر القواعد في هذا قبل أن ندخل على بدايات المسائل. قلت ثم هنا قاعدتان هما منتقيتان من كيسي وجمعي أنا فأقول، يعني في قواعد جمعت أجزاء من القاعدة أو كلمات، المهم في النهاية قواعد أكثر من قاعدة مزجت بعضها ببعض، فالقاعدة يعني جملة من القواعد. فقلت قاعدة كلية جامعة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فإن كانت العلة منصوصا عليها بآية أو حديث صحيح أو إجماع فهذه لا خلاف فيها، قاعدة مجمع عليها منصوص عليها كما بينت في شرح كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي، فسطاط الدين وعصب الاجتهاد، وتكلمت يوم الأربعاء في هذا الأسبوع على هذه الفرق بين القاعدة المتفق عليها أو المنصوص عليها فهي لا خلاف فيها، أما المستنبطة فهي مختلفة، وهذا الاختلاف يؤدي إلى عدم اليقين في الفرضية. تمام؟ فالقاعدة الفروض لا تثبت إلا باليقين، والأصل براءة الذمة من التكاليف، فإن كانت مستنبطة فهي ضعيفة في الاستدلال. فقلت وإن كانت العلة مستنبطة وجد فيها الخلاف فاحتملت الدلالة والمعاني الفقهية المتبينة المختلفة، فقلت قوتها واعتراها الضعف. ولما كانت العلة هي الجامع بين الأصل والفرع كما بينت أركان القياس، أصل وفرع وعلة وحكم، وهي ركن القياس، فحكمها ظني ليس بيقيني، والمنصوص عليها يقيني لأنها دليلها من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولا يستوي الظن باليقين إلا في المسائل التي وجد فيها خلاف، وهي المسائل الفقهية وقاعدتها تنزل المظنة مكان المئنة، تنزل المظنة شيء مضمون عليه ليست على شدة اليقين، تنزل المظنة مكان المئنة، المئنة اللي هي اليقين، المئنة اليقين كما قال الفقهاء، هنا تنزل المظنة مكان المئنة، يعني إيه؟ كل أهل العلم في حالة الاختلاف في المسائل على اختلاف الدلالات والقريحة ودرجة الاجتهاد، فإن وصل الأمر للمجتهد أنه ظن أن هذا هو الحق على حسب اجتهاده فتنزل المظنة مكان المئنة، كما في القاعدة الكلية الأصل الضرورات تبيح المحظورات، والقاعدة التي بعدها من القواعد الكلية الخمس الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة، الحاجة شيء ملح والضرورة أعظم منها، والضرورة ما توقفت بها الحياة، والحاجة أقل من الضرورة، ففي هذه الحالة تنزل المظنة مكان المئنة، مع أن المظنة ليست كالمئنة لليقين، وكذلك الحاجة ليست كالضرورة، ولكن هذا المعنى أي مكان اليقين. والأصل براءة الذمة من التكاليف والفروض الواجبة، من التكاليف والفروض الواجبة الأصل براءة الذمة منها، لا تقول لي هناك صلاة سادسة على الصلوات الخمس، والحديث البخاري ومسلم الأعرابي قال هل علي غيرها الخمس صلوات؟ قال لا، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، دخل الجنة أفلح إن صدق. فإن صدق يبقى في هذه الحالة ليس هناك فرض كفرض عين، لا فرض كفاية، كفرض الكفاية الاستسقاء والكسوف وهذه الأمور دي فرض كفاية. أما فرض عين فليس هناك، الوتر ليس فرض عين، والسنن المؤكدة ليست بفرض عين، والوتر ليس بفرض عين، ولا قيام الليل ولا الضحى، كل هذا يتقرب به إلى الله ولكن ليس بفرض عين. والأصل براءة الذمة من التكاليف والفروض الواجبة، والفروض لا تثبت إلا بيقين. فهذه جملة من القواعد جعلتها في شيء واحد حتى لا تبحث عن القواعد في كتب أصول الفقه، بل الكتب ليست في أصول الفقه فحسب، بل عند الأصوليين الفقهاء الذين جمعوا بين الفقه والأصول كابن حزم وابن قدامة والشوكاني والصنعاني وهؤلاء الأئمة، فتجد القواعد الأصولية داخلة في علم الفقه المقارن، لا سيما من كان عنده فقه وأصول. تمام؟ وهذا من أهم ما يكون، لأنك تعلم القاعدة مع الفرع. الفقيه المجتهد ابن قدامة ولا ابن حزم ولا ابن رشد وما شابه يذكر ترجيحه في المسألة بقاعدة ويأتي لك بالمثال، كما نفعل هذا في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. قاعدة جمع الجوامع، قاعدة جمع الجوامع. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، وهذا من أهم ما يكون. لذلك تصرف الأمور عن ظاهرها من الكتاب أو السنة بالأمر اللغوي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان اللغة، قريش أميون ولكن فصحاء وهم شعراء، والمرجعية في معرفة اللغة لشعراء الجاهلية، فالقضية هم غير محتاجين إلى اللغة، هي معلومة. كل إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب في قريش يعلم معنى الآية ومعنى الألفاظ، انتهى الأمر. فالقضية هنا في الشرعيات، فعندما ندخل المعقولات على الشرعيات ويعرض عن الشرعية الشرعيات ويأخذ بظاهر ومطلق اللغة، هذا من أضل ما يكون. فلذلك قال الأصوليون في هذه المسألة في غاية الأهمية، بعث رسول الله لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، مع أن اللغة مهمة طبعا طبعا، لا سيما في هذه الأونة، يعني الناس في غاية البعد عن اللغة، أميون في الشرع وهم عندهم دكتوراه في الكليات العملية، لا يقرؤون كتاب الله ولا فتحة جيدا، لا يفهمون معنى بسم الله الرحمن الرحيم. فالقضية هنا الآن نسأل الله السلامة والعافية. بعث رسول الله لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، والأصل حمل اللفظ على ظاهره لا على المجاز، فإذا تعذرت الحقيقة فعلى الحقيقة العرفية الشرعية. العرف مصدر من مصادر التشريع، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. بينت هذه المسألة، كان كثير من الإخوة من عشرات السنين يقول لك أنا عقدت لأفعل لزوجتي ما أفعل، ويحدث ويجامعها وتنجب ثم يطلقها، خنزير. هو مش فارقة، مشي، هو ما دخلش، ما فيش بناء، ما فيش دخلة، البت حملت، قالوا ده زينة. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يبقى أنت عقدت على زوجتك المعروف عرفا عندنا في مصر، وأظن هذا في الدول، لأنه لو لم يحدث هذا لهلك الناس، فلا تأتي بزوجتك وتجامعها إلا في ليلة الدخلة، ليلة البناء. والدليل على ذلك ما في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بوحي من الله في رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، أن يتزوج عائشة وهي عندها 6 سنين، بس 6 سنين في ايام السلف كانت ما شاء الله يعني 6، يعني مش زي اللي عندنا قد كده تحس مش باينه من الارض، لا كانت معقوله يعني. هناك بركه في العمل وبركه في العلم وبركه في الجسم وبركه في الفكر، واحنا في غايه الخراب والله، الله المستعان. المهم يعني فتزوجها في سن 6 سنين، وعقد عليها في 9 سنين عندما حاضت وبلغت. ليس هناك دليل، والله تعالى أعلم، أعرفه على أكثر من 30 سنة في الدعوة، ليس هناك دليل على أن النبي كان بعد عقده على عائشة أن أرسل لها طعاما نفقة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، واخد بالك؟ فعقد عليها بوحي من الله. ففي هذه الحالة أنت عقدت عليها، وهذا الذي يحدث في العرف. يعني مثلا لما الواحد يعقد ممكن يعطي لزوجته هدية، يجيب لها في العيد مثلا كذا أو ملابس أو ما شابه، هذا من باب يعني لو لم يأتي به ليس هناك دليل. الدليل على الرحمة والشفقة والمودة، لكن مسألة وجوب أنت لم تنتفع بها بعد، لم تطبخ لك ولم تغسل لك ولم تهيئ لك الطعام ولم تستمتع بها. حتى في الزواج الفاسد، تزوجت مثلا بشيء يعني لم تأتي ولم العقد فيه خلل، هذا العقد الذي فيه خلل إذا حدث الفسخ، وليس بالطلاق ولكن فسخ، فقال فلها المهر بما استحق من فرجها. فإذا المسألة هنا المهر عندما تستمتع بزوجتك في هذه الحالة. فالعرف مصدر من مصادر التشريع، والأصل حمل اللفظ على الحقيقة لا على المجاز. فإذا تعذرت الحقيقة فعلى الحقيقة العرفية الشرعية التي لا تخالف الكتاب والسنة، لا تخالف الكتاب والسنة. تكلم أهل العلم سلفا وخلفا، وتكلم الشاطبي في كتابه الجليل الاعتصام وهو يبين مسألة العرف الذي يخالف الكتاب والسنة باطل ولا عبرة له، وبين الإجماع. بعض الفقهاء في زمن أمير مؤمنين من الأزمان، فكان ظاهر امرأته، والظهار معروف في سورة المجادلة، الأصل الرقبة، اعتاق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام 2 شهرين متتابعين، وهذا على الخيار بلا خلاف. فأتى بعض الفقهاء حول أمير المؤمنين قالوا هذا أمير المؤمنين وعنده كذا، ولو سيعتق رقبة يعتق 100 ويستطيع أن يطعم 60 مسكينا، لا نلزمه إلا بصيام 2 متتابعين. هو له وجهة، ولكن هذه الوجهة تخالف الكتاب والسنة. هو هكذا نعم ولا يردعه إلا هذا، لكن هذه رخصة من عند الله، يعني هنعمل إيه؟ فدخول العقليات واللغويات في الشرعيات ما ينفعش، ما ينفعش. حتى لو وافق مزاجك صحيح ده نطلع عينه، لا مش كده، واخد بالك؟ فقال هذا يخالف الأصل. طيب، والأمر للوجوب إجماعا حتى يصرفه دليل الاستحباب. يعني هاتان القاعدتان شملت لك جل مسائل أصول الفقه، والأمر للوجوب إجماعا حتى يصرفه دليل إلى الاستحباب. أنا قلت إجماعا، هذا قول السلف. كتب الأصوليين المتكلمين أوصلوا المسألة إلى حوالي 30 قولا أنه ليس على الإجماع، على الاستحباب، على التهديد، على الأدب، حاجات غريبة جدا. خلاص بقى، يبقى على الاستحباب وعلى الإباحة وعلى التأدب لا في أمر ولا نهي ولا أي حاجة، ويصرون على هذا ويقولوا هذه مسألة فيها خلاف. نقلت لهم إجماع الصحابة أن الأمر الوجوب حتى يصرفه دليل إلى الاستحباب والنهي للتحريم. يعني حديث من مس فرجه فليتوضأ، حديث آخر لما قال طلق بن علي للنبي إذا مس فرجه بدون حائل بحائل يبقى ما فيش مشاكل، بدون حائل لمست البشرة بالبشرة اليد على الفرج يتوضأ، من مس ذكره أو فرجه في رواية فليتوضأ. حديث طلق بن علي قال النبي قال هل هو إلا بضعة منك جزء منك، فهذا صرف الوجوب الاستحباب. والنهي للتحريم دائما وإجماعا ما لم يرد دليل يصرفه إلى الكراهة. إيه التحريم؟ الشرب واقفا، ولو شرب واقفا يتقيف، صحيح مسلم. النبي شرب واقفا أكثر من مرة، منها الشرب واقفا من زمزم، فصرف هذا من الكراهة التحريمية إلى الكراهة التنزيهية، غالب كلام أهل العلم على هذا. أما أنا فتعقبت وقلت من الكراهة التحريمية إلى الجواز والإباحة وكذلك السنة، لأن النبي لا يفعل مكروها، السنة. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا من زمزم في حجة الوداع، فالشرب واقفا من السنة، كما قال عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب في ولايته، قال هذا من السنة، الشرب واقفا من السنة، والشرب جالسا من السنة. فلا نميع السنة ونقول كراهة تنزيه، النبي لا يأتي بالمكروه. والنهي للتحريم دائما وإجماعا ما لم يرد دليل يصرفه إلى الكراهة، والعام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، والمطلق على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده كما بينت في كتب الأصول، والمجمل يحمل على المبين وجوبا، آية تحتاج إلى تفصيل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل هناك تفصيل في القرآن كيف الصلاة وكيف الزكاة وكيف الحج وكيف الصوم؟ فيش كلام ده. والمجمل يحمل على المبين إجماعا لزاما، والمتشابه يحمل على المحكم إجماعا ولزاما، والمنسوخ يحمل على الناسخ، والضعيف يحمل على الصحيح، إذا صح الحديث فهو مذهبي ومفهوم مخالفة، إذا ضعف الحديث فليس بمذهبي. ودلالات النصوص نوعان، حقيقية وهي مراد الله ورسوله وهو الحق والصواب، ودلالة إضافية وهي دلالة المجتهد فتختلف باختلاف المجتهدين. هذا كلام في هذه الجزئية، كلام ابن القيم في إعلام الواقعين، فأتيت بهذا الكلام فوجدت فيه التقعيد فجعلته قاعدة، تمام؟ طيب، وباختلاف المجتهدين بتباين المنزلة العلمية، اختلاف المجتهدين ما علته وسببه وشرطه، اجتهد بما عنده من العلم، معرفته للصحيح من الضعيف، ومعرفته للناسخ من المنسوخ، وكذا وكذا، وقواعد أصول الفقه. ليس كل الناس يعلمون كل هذا، فيتفاوتون، هذا علم هذا الحديث وهذا لم يعلم، هذا ضعفه وهذا صححه، فهنا بتباين المنزلة العلمية، بصحة القريحة، صحة الاستنباط، والاستنباط وهذا من باب يعني قريحة حزن كما قالوا، أول ما يخرج من البئر، إذا أراد الإنسان عبد أراد أن يحفر بئرا، أول ما يخرج من البئر من الماء هي الماء الجيد، أول شيء القريحة اللي هي صحة الفتوى والاستنباط، بصحة القريحة والاستنباط وقوة الاستخراج والإلمام بأدلة الأحكام والفهم والإدراك والوعي والبصيرة وحسن القصد وصلاح النية وإخلاص الأمر لله لا لدنيا، كل هذه قعدتها من قواعد القواعد الكلية لهذا الدين، تمام؟ وقوة قال ولا مال ولا لمال ولا شهرة ولا منصب ولا مكان، وقوة العزم في الدعوة إلى الله على بصيرة، هذه قاعدة من مقاصد الشرعية، العزم، أنت في منصب وثغرة لابد أن تفي بها، هذا تقعيد كلي، بمثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنه، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والحديث الثاني وأصحابي أمانة لأمتي، النجاة والخلاص والفوز والفلاح والخير والنجاح في أصحاب رسول الله، فهم الأمنة العلمية والنجاة في الدنيا والآخرة والثبات على الحق، فهذا تقعيد عقدي جعلته في تقعيد كلي شرعي مقاصدي أصولي، ما وجدت هذه القاعدة في قواعد أصول الفقه، ومن ثم كتبت الكتاب هذا المهم الذي كتبته من سنين، أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. قلت وتوحيد منبع الاستدلال على منهجهم في الأمور العلمية العقدية. المنبع مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، صحابة رسول الله هم ورثة الأنبياء. والأمور العملية في العبادات والمعاملات والأخلاق فذلك المناص والفوز والخلاص وصلاح إعلام الموقعين عن رب العالمين. هذا آخر القواعد التي قعدتها تمهيدا للدخول في مسائل هذا الكتاب. ثم كنت ذكرت فهم مستقيم وتدبر سليم في معنى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، وبينت هذا المعنى. الصفحة 75 المسائل التي قامت عليها بنية الكتاب، 74-75 صفحة، أبين لك فيها لماذا يحدث الترجيح بين المسائل التي جل أهل العلم سلفا وخلفا اختلفوا فيها. يعني أتيت لك بخبرة 30 سنة في صفحات قليلات، عشرات الصفحات، وهذا منصب الذي يريد أن يتكلم في دين الله. الكتب كثيرة والمسائل العلمية بعشرات الآلاف، فالذي أراد أن يتكلم في دين الله الأمر الكلي والأم أن يجمع ما تفرق وتشتت في الكتب، فتأتي له بزبد اجتهد فيها صاحبها وجمع الكثير من الأمور. لذلك دائما أقول لا يتعجل المرء في الكتابة إلا بعد أن يشيب في معرفة المسائل الشرعية. قلت فبعد ما تقدم من فصول المقدمة وبيان ما فيها من الفروع والأصول، فهذه هي بداية الدخول في صلب الكتاب ومضمونه ومحتواه، وما صنفت هذا الكتاب من أجله. وقد احتوى على مسائله، احتوت مسائله على 128 مسألة، وقلت المسائل كانت حوالي 350 مسألة، ثم اختصرتها في تقعيد كلي، وكل مسألة أذكرها شبيهها مسائل أخرى، فجعلت هذا شبيه هذا ونظير هذا ومثيل هذا، فأتيت لكم بالزبدة. تمام. وهذا بفضل سبحانه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن النية، من باب الإخلاص. ما أنا ممكن أجيب لك 350 مسألة والمسائل يشابه بعضها بعضا، فأنا في هذه الحالة أسأت الظن ولم أخلص الأمر. ليه؟ يبقى هنا أنت تأتي بالزبد وبالتقعيد، لكن عايز تبقى المسألة تسويد للصفحات البيضاء. قال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. هذا أقوله للتعليم، انتبهوا. أبين فيها الأخطاء التي خالف ابن حزم فيها الحكم باجتهاد منه فوق كل ذي علم عليم، والكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعصمة في إجماع هذه الأمة. وأبين في كل مسألة الدليل والبرهان على الخطأ بما يفي بالمطلوب والمراد بين الإفراط والتفريط. تمام. المتقدمون من السلف كانوا يأتون مثلا كما يفعل مثلا ابن حزم والكثير من أهل العلم، ابن حزم تحديدا مثلا يأتي ربما 20 صفحة ليبين مسألة، ونستفيد من 20 صفحة جدا جدا. تمام. فهذا يبين للأمة. والقضية هنا في طالب العلم الأصل الاختصار، ما قل ودل. تمام. ولكل مقام مقال، وبين التطويل والتقصير ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وإصابة الحق بالمداد، والله المستعان عليه التكلان. فبدأت بأول كتاب من كتاب المحلى، كتاب التوحيد وبعده الطهارة وما شابه. مسائل التوحيد، المسألة الأولى إنه تعالى لا في مكان ولا في زمان، هذا كلام ابن حزم. فجعلت على المسألة عندما أعترض عليها أجعل علامة تعجب، حتى لا يظن طالب العلم غير المعروف بالقراءة ويقول ده كلام الشيخ. قال ابن حزم في المحلى في كتاب التوحيد، من كتاب التوحيد مسألة: وأنه تعالى لا في مكان ولا في زمان، بل هو تعالى خلق الأزمنة والأمكنة. قال تعالى: خلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: خلق السماوات والأرض وما بينهما. والزمان والمكان هما فهما مخلوقان. طبعا الحديث في البخاري ومسلم: كان الله ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء قبله. فيأتي بالكلام الذي له أصل في الأدلة والتشريع ويلبس على الناس بما عندهم. قلت لك في مقدمة الكتاب وعند ترجمة ابن حزم وتكل سير أعلام النبلاء للذهبي، فأتى بما عند ابن حزم من العلم الجليل، ثم بيّن ما كان عنده من الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وهذا أثر عليه جدا، فقال: ليته ما دخل في هذا الباب. فأثر عليه هذا العلم الذي لا ينبغي أن يعلم، ومن السنة عدم العلم به، من العلم الجهل بهذه العلوم. فقال: والزمان والمكان فهما مخلوقان، قد كان الله قد كان تعالى دونهما، كان الله لم يكن شيء معه. والمكان إنما هو للأجسام، والزمان إنما هو مدة كل ساكن متحرك أو محمول في ساكن أو متحرك، هذا هو. وكل هذا مبعد عن الله تعالى عز وجل. فأراد أن ينزه الله فوقع فيما لا يحدث، نسأل الله العفو والعافية. قلت: قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أتيت بكلام ابن حزم ثم أبين لكم كيفية الرد على الكلام من عدم التحقيق والتقصي الصحيح أن تأتي مجرد الكلام وتبدأ في المسألة وهذا لا يجوز وكذا. لا، لابد أن تمهد للمسألة بتمهيد شرعي، مقدمة الكلام تمهد للفهم وللتعلم. تمام. وروى الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات، عن ربيع بن عباد الديلمي: كان جاهليا فأسلم. وهذا الذي حدث، فرأى هذا وهو لم يسلم بعد، وكان جاهليا فأسلم. فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أصل هذا الدين التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويدخل فجاجها، أو يدخل في فجاجها متقصفون، هم الذين يزدحمون حتى يقصف بعضهم بعضا من القصف، وهو الكسر والدفع الثناء الشديد لفرط الزحام كما في الهامش. تمام. ويدخل في فجاجها متقصفون مزدحمون عليه، يقول أمر لم يقله أحد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هم في قريش يعبدون 360 صنما، متقصفون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أقرب لكم الأمر، في سوق كبير أو في معرض الكتاب، وناس كثيرة بالمئات بل بالآلاف في كل مكان: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولا يسكت ولا يتعب ولا ينصب، يقول يقول يقول يقول ليوصلها إلى كل الناس، لأن أسواق مكة يأتي إليها كل الناس في كل القرى والأمصار. إلا أن وراءه رجل أحول وضيء الوجه، يعني جميل، يعني جان كده ما شاء الله وفي غاية الجمال، يفتن به النساء يعني آل البيت رزقهم الله بالجمال، فما نفعوا هذا الجمال إلا أن وراءه رجل أحول وضيء الوجه، حسن الوجه جميل، ذا غديرتين ضفيرتان. النبي دخل مكة وعنده ثمان ضفائر هذا أو أقل أو أكثر، ثمانية يعني. يقول المسألة هنا ينظر إلى الوقت يا إخوة، وينظر إلى الزمن، وينظر إلى الحال، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، ولابد من الفهم ولابد من الوعي. العرب غالب الأمر لو ضفر الرجل ضفيرة، الله إيه ده، ده راجل ولا مش راجل، ينفع الكلام ده؟ ولما يطول شعره، النبي فعل هذا وشعره كان يصل إلى هنا. فالقضية هنا لابد من تنفيذ السنة بوعي وحلم وعلم، بوعي وعلم، هذا ينبغي لابد، حتى لا يكذب الله ورسوله في أمور الناس. يعني في بعض الكلمات يا إخوة موجودة في البخاري ومسلم، احنا عندما اي انسان يسير مع اهله او ابنته او يسير في الشارع ويرى نساء وشاب وغالب الشباب والاولاد الصغار يسبون الدين ويذكرون الالفاظ التي هي عند الناس في غايه الفجور باسم فرج الام او النكاح بمعناه اللفظه العاميه عندنا، هذه في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم. أنا لما شرحت كتاب منار السبيل سنتين أشرح فيه في هنا وفي مسجد آخر يعني، فلما تكلم صاحب منار السبيل عن الكتاب فكتب مسألة النكاح باللفظة العامية وهي مكتوبة في الكتاب، فما استطعت أن أنطقها. بقول لك الحديث في البخاري ومسلم وفي كتب السنن، في كتب فالقضية هنا لابد من هذا الوعي والفهم. ايه ده، ده في صحيح مسلم وصحيح البخاري الكلمه دي، هو عشان كده قالوا صحيح البخاري ما ينفعش. يعني تتبع للمتشابه، انت واخد بالك، فلابد من مراعاه هذه الامور. انتبه، ذا غديرتين يقول انه صابئي كاذب. فقلت من هذا؟ قال محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوه. قلت من هذا الذي يكذبه؟ قال عمه ابو لهب، سبحان ربي العظيم. فعمه حمزة بن عبد المطلب أسد الله كما سموه، وهو أخو النبي في الرضاعة، أسلم، وأبو لهب عمه، وكان في غاية من لحظة ما دخل وتكلم رسول الله، فانظر إلى السواد. وأبو طالب ساعد الإسلام والمسلمين أدى إلى ترسيخ النبوة وقوى بإذن الله تعالى ومنع وزب عن النبي وعن هذا الدين وعن المسلمين، ولكنه مات على الشرك. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله بشروط الشهادة وأركانها من العلم والصدق واليقين وعدم الشك والانقياد والإخلاص. كتاب شرحته في المسجد هنا من سنين طويلة، موجود بي دي إف على الموقع، وانتهت طبعته، شريعة الفرقة الناجية، عقيدة أهل السنة الجماعة، نسيج سلفي من درر كلام أئمة السلف، كتاب حوالي 400 صفحة، وبينت فيه قاعدة السنة والجماعة، وكتاب مهم يعني. أركانها من العلم والصدق واليقين وعدم الشك والانقياد والإخلاص. ورأى البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. فبدأ ابن حزم أول كتابه المحلى بالتوحيد حتى وصل إلى المسألة 54 كما ذكرت آنفا، وكان ولكن بدأها بكلام مجمل ومتشابه غير بين المعنى، غير بين المعنى، ويحتمل احتمالات. والمعلوم من الدين بالضرورة في قواعد علم أصول الفقه أن المجمل يحمل على المبين، والمتشابه يحمل على المحكم. وقد قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فالبينة رسول الله، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلا بد من الإيضاح. فقول ابن حزم هنا أنه تعالى لا مكان في زمان ولا في مكان خلط عقدي ولبس ولبس فهمي وتأويل يحتاج إلى بيان صريح، لأن إجماع أهل العلم سلفا وخلفا من لدن صحابة رسول الله أن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، كما قال تعالى: الرحمن العرش استوى. هنا مسألة مهمة جدا. حوالي من 15 سنة أو أكثر كنت هنا أدرس دروس في هذا الوقت في نفس الموقف يعني الذي أستشهد به، أدرس كتاب في الفقه وكذلك المعتقد. وأنا أعلم ابن حزم من عشرات السنين، فقلت ابن الإمام ابن حزم، فبعد والأخ كان ليس من هنا يعني، هو وزوجته وكانوا يحضرون معي. فبعد الخطبة بعد الدرس فتشدد علي جدا: يا شيخ ازاي تقول على ابن حزم إمام، هذا جهمي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وأتكلم معه وأحاول أن أزيل من على وجهه الشبهة، فما أتي ما أتى إلي من حوالي 20 سنة، ما جيش تاني. خلل يعني ابن حزم عندما انتهيت من الكتاب المحلى أتى بالتأصيل العلمي أنه لا كلام في دين الله إلا بالكتاب والسنة والإجماع الذي لا يخالف فيه أحد من الصحابة أو من العلماء أهل الحل والعقد، والأمور التي استفدت منها واستفاد منها كل الناس إلى يوم القيامة من أهل العلم والعلماء. فهو كما قال الذهبي: ليته ما تعلم هذه العلوم لأنها أثرت عليه. فهنا لا يقال هو مبتدع، حاشا لله. وبينت مقالتين في أنه سني وليس جهمي، وبينت كلامه من المحلى نفسه لما قال: الجهمية ليسوا هؤلاء ليسوا بمسلمين، وهو يتبرأ منهم. فالشاهد هنا هذا الرجل أتى بما عنده، ده رجل ابن ناس ورجل غني وأبوه وزير وكان وزيرا وترك الوزارة يعني، وكان في قمة العبقرية والذكاء، وكان يزب عن الله ورسوله، وكان إماما في التأصيل العلمي والأصولي والفقهي. الأم يعني هذه زلة، والكل يؤخذ من قوله ويرد. ترجمان القرآن ابن عباس الذي دعا له النبي: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، غاب عنه أن زواج المتعة نسخ بالإجماع في كل السنن. فالقضية لابد من الوعي، ولا نفرط ونأخذ هذا الكلام على المبتدع الذي علمنا أنهم في الابتداع، زي هذا الضال محمد حسان. الأسبوع اللي فات والله إذا كما أقول لكم يعني أجلس في مكتبتي بين الظهر إلى العشاء إلا إن أن يكون درسا، فأبحث. المهم نزلت لأملأ بعض الماء، فدخل علي شاب عنده 34 سنة، عينه كده تحسه تقلق من شكله. قال لي: أنت الشيخ عيد؟ قلت له: أيوة. قال لي: أنت قلت له: أيوة يا ابني أنا الشيخ عيد. نعم. قال لي: أصل أنا طلقت مراتي 3 طلقات، وقالوا لي: الشيخ إن شاء الله ينفعك وراجل كويس وكلام من ده. قلت له: 3 طلقات يا ابني؟ قال لي: أيوة. قلت له: خلص الموضوع؟ قال لي: إزاي كده؟ والله كاد أن يضربني. أنا رحت لمشايخ قالوا لي: أدام أنت جامعت بعيدا عن حتى الحيض، لو 20 مرة ترجع لك. قلت له: يا ابني ده مش صح حتى في الحيض. ابن عمر قال: وحسبت عليه تطليقة. انا هروح للشيخ حسان. والله العظيم قلت له روح له يا عم، والله ما رضيتش اقول له ده مبتدع وضال وكذا وكذاب، ده عامي والله. انا هروح للشيخ حسان، انت بتقول ايه؟ تحسن منك انت تهرج. الله المستعان. فمشكله يعني نسال الله العفو والعافيه. نحن والله وتالله وبالله لا نقول على رجل بالابتداع وهو ليس مبتدع، هذا ضلال مني ومن كل من قال هذا، لكن الأمر لابد من التحقيق العلمي والنية. ابن حزم دخل المسجد بعد صلاة العصر، أول تعليمه وجد رجل يصلي ركعتين بعد العصر، فعاتب عليه رجل آخر، فحصل شقاق، لأنه أحاديث النبي كان يصلي بعد العصر وأحاديث لا يصلي، فعزم الأمر أن يتعلم إلى أن أصبح إماما ويستفيد منه الناس إلى يوم القيامة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالعزم والرجولة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالقضية هنا الجهل يميت، ومن الجهل ما قتل. فقال وأنه تعالى لا في مكان ولا في زمان خلط عقدي، قلت هذا. قال الإمام إسماعيل ابن حرب الكرماني في كتابه إجماع السلف في الاعتقاد، وشرحت هذا الكتاب بما عنده في كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، الحديث موجود PDF على الموقع، فنقلت جزء من هذا الكلام. وأوردها ابن القيم في كتابه حادي الأرواح، هو من أول الكتب التي تكلم فيها ابن حزم ابن قيم، وزل في مسألة وأنه كان يقول بفناء النار عياذا بالله، ولكن القول الصحيح وهو يعني هو قال هذا، هو لم يش يعني أخذوا كلامه على ما قاله بعد هذا، تمام. فناء نار الموحدين، لأن النار دركات، تمام. فأولها من قال لا إله إلا الله، فعند خروج الموحد من النار، وكما في صحيح البخاري وبينه ابن حجر في فتح الباري أن أو آخر من خرج من النار ودخل الجنة هذا الرجل الذي في صحيح مسلم الذي عندما مات قال لأولاده إذا مت فأحرقوني ثم اجعلوا جسدي رمادا ثم اجعلوا جزءا من الرماد في البحر وجزءا في البر، حسب البخاري ومسلم. فإن الله لو قضى، لأنه الحديث لو قدر علي لعذبني وكذا وكذا وكذا، يعني لو قدر علي أن يجمع هذا الرماد، فهو شك في قدرة الله والله على كل شيء قدير، فعذر بجهله، وهذا أمر كلي يخرج من الملة. فقال الله لما قال كن فيكون، فقام رجلا من الرماد ونفخت فيه روح، فقال خشيتك يا ربي، فقال غفرت لك. كلمة غفرت لك لابد من الفهم، متى غفر له؟ بعد أن عذب في النار فترة شديدة، وآخر من خرج من النار لأنه كان يقول لا إله إلا الله، فعذر بجهله مع أن هذا تقصير. فده مهم جدا ولابد من الفهم. لذلك أكثرت القول في كتابي قيام الحجة الرسالية، موجود PDF، ولم أشرحه إلى يوم الناس هذا. قال فقد ذكرنا في أول الكتاب جملة مقالات أهل السنة والحديث، من أجود الكتب في إسماعيل الكرماني من أصحاب الإمام أحمد، كما حكاه حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد عنهم بلفظه. قال في مسائله المشهورة: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي إلى يومنا هذا إجماع، إلى أن قال وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام كذلك، والماء فوق السماء العليا السابعة. فانظر إلى قدرة الله بالعقل الآدمي، عندما يأتي الفيضان يزيل كل ما عندك، تسونامي رأيناها من سنين، شدة الماء كانت تزلزل المنازل وكل شيء في وجهها كالريح المدمرة، نسأل الله السلام والعافية. فالسماء، السماوات السبع والأراضين السبع، وبقدرة الله سبحانه وتعالى السماء بعظم الماء بعظمه فوق السماء السبع والأراضين السبع. فقال، فعند مسألة ستدخل في المسائل العقلية وهذه الأمور المادية هلكت وما فهمت. والماء فوق السماء العليا السابعة، وعرش الرحمن فوق الماء سبحانه وتعالى، والله عز وجل على العرش، الرحمن على العرش استوى، والكرسي موضع قدميه كما ثبت عن ابن عباس. وهذا الكرسي كالحلقة في الفلاة، كالخاتم في صحراء واسعة، المفاوز يعني الصحراء، كحلقة في مفازة. والكرسي موضع قدميه، وهو يعلم ما في السماوات والأراضين، والأراضين السبع وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى، هذا إجماع. والكرسي موضع القدمين، فدخلوا وقالوا ليس كمثله شيء فكيف يكون لله قدم، هذا إجماع، لا إله إلا الله، قاله الصحابة. فدخول العقل تفسد ويفسد المعنى الكلي لهذا الدين والعقيدة لا سيما. فلما تعلم علم الكلام والفلسفة والمنطق لا بد من ثمار. قلت فما قاله ابن حزم يشوش على هذا الإجماع، ووجه ذلك أنه غير مستو على العرش، وهذا باطل. ولكن روى البخاري في صحيحه باب بدء الخلق، وفي كتاب التوحيد في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، وفي رواية ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه. فهذا حديث صحيح صريح بأنه سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء، لا سماء ولا أرض ولا ماء ولا هواء ولا عرش ولا كرسي ولا شيء. فهذا الحديث، وكأن ابن حزم أراد أن يقول بمعنى هذا الحديث، فذكرت الحديث لأبين. فأخذ هذا الحديث وله يعني دليل من الكتاب والسنة، فجعل هذا الحديث تأكيدا لكلامه. فمع تغذيته بعلم لا ينبغي أثر في فهم الحديث. دي مسألة مهمة جدا. إذ في الحديث القاعدة المجمع عليها، وهي النكرة في سياق النفي تعم، وهي حق، ودليلها الحديث المذكور كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ففي الحديث شيء كان الله ولم يكن شيء، لم يكن شيء، نكر في سياق النفي، وهو قوله ولم يكن شيء، تمام. مثل الآية حرج، نكر في سياق النفي وما جعل عليكم في الدين من حرج وما، وإنما ذكرت هذا الحديث لأبين وجه كلام ابن حزم، فلما لم يقرن هذا الكلام بهذا الحديث حدث اللبس والخلط. لماذا أقول هذا الكلام؟ تعلمون ثنائي العظيم على الشيخ، ولكن مما تعلمته من الشيخ نقضته بما تعلمته. فهنا الشيخ يعلم، والشيخ بشر يخطئ ويصيب، وليس هناك هالة من العصمة على أي أحد إلا الأنبياء والمرسلون. ففي هذه الحالة لا يدفعنك الصيت، زي ما قال أروح للشيخ محمد حسان، لا ينفعنك الصيت فتقول بقول يخالف الكتاب والسنة. متى تقول بالقول الذي يوافق الكتاب والسنة ولا تقول بالقول الذي لا يوافق الكتاب والسنة؟ عندما تعلم، وكلما ازداد علمك ازداد وسعت معرفتك وعلمك. تمام. وإنما ذكرت هذا الحديث لأبين وجه كلام ابن حزم، فلما لم يقرن هذا الحديث بهذا الحديث حدث اللبس والغلط، قد يصل إلى نفي الصفة كما أول الاستواء ونفي استواء الرحمن على عرشه سبحانه وتعالى بقوله هذا، لأنه ذكر في سياق الإطلاق وسكت. تمام. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي رواية: كتب الله مقادير الخلائق. الحديث. ثم قلت: إجماع في المسألة على معية الله العلمية. فمنهج السنة والجماعة أن الله تعالى مستوى على عرشه كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطانه، وهو معنا بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته وقدرته وغلبته وقهره وجبروته، مع قوله الرحمن على عرش استوى. قال الله تعالى، وهذه الآية التي زلزلت الذين يقولون بوحدة الوجود كما يقول الشبلي وابن عربي والحلاج: ما في الجبة إلا الله، عياذا بالله، يقول على نفسه، الجبة اللي هو يرتديها من الملابس، ما في الجبة إلا الله، وحدة الوجود. وهذا ابن العربي سبحان ربي العظيم يقول بهذا، ومعلوم عنه هذا الضلال. والكتب كتب الكثير من، حتى الغزالي أخذ منه كلام، حتى المناوي فيض القدير أخذ منه الكلام. وتعرفون فرق بين ابن عربي وابن العربي. ابن العربي أو أبو بكر القاضي المالكي ابن العربي، هذا ابن عربي بدون ألف ولام. انتبهوا، لأن بيحدث خلط عند طالب العلم الذي لا يفهم هذا من ذاك. فأتوا أخذوا بهذه الآيات، مثل هذه الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، اثنين ثلاثة يتكلمون الله معهم، تمام، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يا أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. آخر الآية تبين أولها، تبين أولها كما في آية ليس كمثله شيء، أخذوها وتركوا بقية الآية من سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فله السمع والبصر والقدرة والعلم والإرادة والحياة، ولكن ليس كمثله شيء، بلا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف، هو هذا. فالله تعالى مع الخلق في الزمان والمكان بعلمه وإحاطته، ومع وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: فهو يطلع عليهم بسمع كلامهم وسرهم ونجواهم، ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به. والله سبحانه وتعالى غني حميد، لا يحتاج إلى حفظة على عن اليمين وعن اليسار يكتبون، لا يحتاج، ولكن من باب إقامة الحجة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال: ما يتناجون به مع علم الله وسمعه لهم، كما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم ما يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال سبحانه: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمرهم شيء. ثم قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، فليست معية مكانية، فأهل العلم علمونا كيف نفهم كتاب الله. قلت: وهذا هو القول الحق بين الإفراط والتفريط، فقول ابن حزم أنه تعالى لا في مكان ولا في زمان مطلقا لا يجوز، وقولهم هو في كل مكان، فهذه وحدة الوجود، كما قال يقول أهل الضلال كابن العربي والشبلي والحجال والحلاج والكثير من هؤلاء، وهذا غاية الانحراف العقدي، وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فالله تعالى كان ثم خلق الكون، والخلق كان بيكون، فكان الكون بكن، ثم خلق سبحانه العرش والماء لما أمر القلم بعد خلقه ليكتب مقادير الخلائق قبل خلقها، والله تعالى أعلى وأعلم. وعلى ذلك التفصيل أقول فيما قاله ابن حزم في المحلى، المسألة الثامنة، وأنه تعالى ليس كمثله شيء، ولا يتمثل في صورة شيء مما خلق، سبحان الله، ولو تمثل تعالى في صورة شيء لكانت تلك الصورة مثلا له، هو تعالى يقول ليس كمثله شيء. طب وهو السميع البصير؟ قلت: أما هذه الآية فبقية الآية تفسر وتبين أولها، حيث قال العليم الحكيم العليم الخبير، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والمعنى أنه سبحانه له السمع والبصر، وكذلك بقية الصفات من الكلام والقدرة والغلبة والقهر والمشيئة والإرادة والإحاطة، ولكن بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحليل تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، وليس له نظير، وبذلك يضبط الفهم، وإلا لنفينا عن الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد فصلت القول في كتاب الشريعة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان أثرها في الأمة، نسيج سلفي من درر كلام أئمة السلف، من الصفحة 296 إلى الصفحة 310، من بداية البحث الثالث معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ونقل الإجماع على منهج السلف في الصفات، وانظر في ذلك مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، ومنه فقد قال رحمه الله، أي شيخ الإسلام: ولما سئل مالك بن أنس رحمه الله فقيل له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه الرخضاء، يعني العرق، الرخضاء يعني العرق، وانتظر القوم ما يجيء منه فيه، هم يعلمون منهجهم ومنهج أهل السنة. فرفع رأسه إلى السائل وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان واجب، والسؤال عنه بدعة، وأحسبك رجل سوء، وأمر به فأخرج. قال ابن تيمية: قبل أن أقول هذا، كتبت كتابا صغيرا في معتقد السنة والجماعة تحت سلسلة تصحيح المعتقد، دمعة نزير في عيون التحذير، فوصل الشيخ رحمه الله الشيخ حسن البنا، يعني وصل إلى فوق 90، فكان الأخ الذي يكون خوارج من التكفيريين وكذا وكذا وإخواني، فكنت لا أجلسهم في مجلسي، فذهبوا واشتكوا إلى الشيخ، قال لي: عيد اللي أنت بتعمله ده، قل له كذا وكذا، ماذا حدث يا شيخ؟ قال لي انت بعض الطلبه مش عايز يحضروا وبتاع، ايه الدليل اللي عندك عشان الموضوع ده؟ ذكرت له هذا الاثر فضحك وسكت. فقال: واحسبه رجل سوء وامر به فاخرج. في ايات واحاديث كثيره، ولكن الشيخ كبير وسنه كبير، فذكرت له القليل يعني. ومن قال ثم قال ابن تيميه: ومن أول الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك، وسلك غير سبيله. وهذا الجواب من مالك رحمه الله في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات، مش في الاستواء فحسب، في كل شيء من الصفات مثل النزول والمجيء واليد والوجه. وهذا سأذكره بعد ذلك في مسألة في كتاب التوحيد، وهذا الكتاب الكلام يكفي في مسألة نزول الله سبحانه وتعالى في سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، نفاه ابن حزم، فهذا الكلام سأذكر مثله أو يعني اكتفيت به هنا. وغيرها، فيقال في النزول: النزول معلوم والكيف مجهول، لا ندري، والله سبحانه وتعالى لم يري نفسه لأنبيائه، أحب الأنبياء لأولي العزم، ما رآه موسى، ما رآه النبي محمد، ما رآه إبراهيم عليهم السلام. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ويقال في سائر الصفات: إذ هي بمثابة الاستواء الوارد بالكتاب، به الكتاب والسنة. وثبت عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب على أن الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله في صفة الرب من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. قولهم هنا من غير تفسير ليس على ظاهره، من غير تفسير في الصفات والتفويض في الأمر إلى الله. أما تفسير القرآن فكل حرف معلوم، علمه من علمه وجهله من جهله، وفوق كل ذي علم عليم. لأن البعض قال في مسائل ما هو المتشابه، قالوا، وهذا ليس بصحيح: الأمور التي لا يعلمها إلا الله في كتاب الله، هذا لا يستقيم. الله نزل هذا الكتاب ليعلم ويتدبر، فكيف يكون هناك آيات لا يعلمها إلا الله في القرآن، وقد أنزله الله علينا وأنزل القرآن لنعمل بما فيه. علمه من علمه وجهله من جهله. قال: من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. هذا مسائل الغيبية، القبر والملكين وحساب في والجنة والصراط وهكذا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة. قال: فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة. وثبت عن إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني قال، وهذا الكتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث الصابوني، وينقل عليه الأئمة، ينقل منه، شرحته هنا من سنين في مكان هذا، قال: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله، وشهد له بها رسوله على ما وردت به الأخبار الصحاح، ونقله العدول الثقات، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، ولا يكيفونها تكييف المشبهة، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتفهم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واكتفوا بنفي النقائص بقوله: عز من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبقوله ولم يكن له كفوا أحد. فمذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات طبعا، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية طبعا. لا نعلم الكيفية، لم نرى الله، وسيراه المؤمنون يوم القيامة، فكيف نكيف؟ فوض إلى الله في هذا. فكذلك إثبات الصفات على هذا على ما على هذا مضى السلف كلهم، انتهى من كلام شيخ سام تميم. الإمام الصابوني روى بروايته ما رواه البخاري ومسلم هذه المحاجة التي حدثت بين موسى وآدم. وأمير المؤمنين هارون الرشيد كان من أهل العلم، وكان حوله العلماء الكبار الكبار جدا، من أكبر العلماء، وكان يحب العلم والدين. فكان معه ابن عمه، وكان مع هارون الرشيد معلمه رجل من الحديث، ويقرأ على هارون الرشيد الأحاديث بالسند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. كانوا أئمة يعلمون كتاب الله. فذكر له هذا الحديث، وحاج آدم موسى، وحاج آدم موسى، وحاج آدم موسى. فقام ابن عمه وقال كيف هذا؟ آدم في بداية الخلق، وموسى مات بعده بآلاف السنين، فكيف يتقابلون وكيف يفعلون؟ ففعل هكذا هارون الرشيد، وظل يسب فيه إلى أن كاد ألا ينتهي. يقول رسول الله كذا وتقول كذا، واشتد عليه شدة لا إله إلا الله. هذا حديث من أجود ما يكون في نفي المسائل العقلية. احنا ننظر هذا حديث من النبي الصادق المصدوق، أقول لك حدث هذا تقول لي فيه إزاي؟ هو إيه اللي إزاي؟ كيف هذا؟ هذا لا يستقيم. ابني خص الكتاب، هذا كتابه. أخبرت أن المرة السابقة أنت كنت تسقط الكتاب الآخر في الكتاب يوم الأربعاء، ليس معك؟ يعني معك هذا. طيب نعم نعم. طيب فانظر يعني عقيدة السلف وأصحاب الحديث. كتيب صغير رسالة، لكن كان الرسالة اللي عندي كانت رسالة ماجستير حقق الباحث، يعني حقق هذه الرسالة فجعلها في حوالي 250، جعلها مجلدا يعني. فهو رسالة صغيرة يعني، حتى لو أنزلتها على النت هتاخد حوالي 30-40 صفحة، مهمة جدا في مسائل الصفات ومعتقد السنة والجماعة. كل هذه لابد، فعند معرفتي لمنهج السنة والجماعة، لما دخلت في علوم أصول الفقه ودخلت في كلية الشريعة وأنا أعلم جل الأصوليين المتكلمين، ففي هذه الحالة يعني هذبت وصححت ما قاله الأصوليون في مسائل المخالفة الشرعية. طيب فكانت هذه أول مسائل الكتاب التي خالف فيها ابن حزم النصوص الشرعية، غفر الله له زلته. فبينت لك في حوالي 6 صفحات ما قاله في 3 أسطر أو 4 أسطر، وبينت لك كيفية الرد وكيفية معرفة الراجح من المرجوح والخطأ والحق من الباطل بالدليل، وكيفية الاستدلال، وكيف تأتي بالدليل، وكيف تستخدم الدليل، وكيف تستنبط من الدليل الذي تريده. وهذا سيكون إن شاء الله في كل مسائلي في هذا الباب. أنا دائما في كتب الفقه أتكلم، مثلا كتاب الكافي لابن قدامة الذي لخصته واختصرته، وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وأبين الخلاف وأبين لك ذلك. فهنا أتيت هذا من كلامي، هنا آتي بالمسألة بالدليل وبالشرح مكتوب لكي ترجع إليه، لأني لما أتكلم في مسألة خالف فيها ابن رشد أو ابن قدامة أتكلم هكذا وليس هناك تدوين إلا الشرح ويسجل، لكن الكتابة بتبقى أقوى. فهنا آتي بالكلام مكتوب ليكون عندك وفي ذاكرتك. المسألة الثانية: إن لله 99 اسما لا يحل لأحد أن يزيد عليها. حديث صحيحين وحديث ثابت ولا مرية فيه. ولكن المسألة 55 قال ابن حزم في المحلى من كتاب التوحيد مسألة: وإن له عز وجل 99 اسما 100 غير واحد، وهي أسماؤه الحسنى، من زاد شيئا من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه، ليس بشرك ولا خروج من الملة، ولكن قال بشيء يخالف الكتاب والسنة، وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة. حدثنا ثنى مسلم بن الحجاج، دائما أنا أحذف السند ولكن هو يكون دائما بسنده عن مسلم وعن البخاري وهكذا، فلما أقول ثنى أي حدثنا مسلم عن الحجاج أبين لك أن هذا الحديث صحيح مسلم. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وزاد همام في حديثه: إنه وتر يحب الوتر. وأيضا هو في البخاري أيضا: ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد، لأنه عليه السلام قال 100 غير واحد. لماذا؟ لأن هذا حصر، هذا يا إخوة حصر، 100 إلا واحدة، إلا واحدا، المئة إلا، والاستثناء يقطع الكلام، الاستثناء يقطع الكلام، تمام. ولكن تكون هناك أدلة أخرى كما حدث يوم الاثنين، الأخ معنا يعني هو أخ يحب العلم أحمد الجنيد، موجود هو؟ موجود هو هذا سأرد عليك في هذه المسألة بالمناسبة، يعني أخ في غاية الأدب، يعني فهو يعني خالف المسألة، الحديث عليه شديد فظل يعني يظن أن الشيخ أخطأ. يعني المهم يعني إلا واحدا. هنا الحديث ذكرته، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. الحديث ابتداء ضعيف، ما دام أنه ضعيف لا علاقة لنا ولا نكسر الكلام لأنه بلا طائل، ولكن قد يكون هناك طائل عند وجود رجل خالف في المسألة ويقول الحديث صححه البعض أو حسنه. فقلت لطالب العلم: لابد أن تفعل، ولو كان الحديث عندك ضعيف وعند غيرك محسن رد عليه لأنه يقول هو حسن، فلا بد أن تقول كيف هو حسن وليس على ما قلت من ناحية الدلالة والاستنباط. قلنا حسنه البعض، لا يؤذن إلا متوضئ، فدعك من أنه ضعيف. فقلت قوله عائشة في صحيح: كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه، وهذا كل، والكلية فيها هي كلية عامة شاملة، ولكن قد يحدث منها استثناء تدمر كل شيء إلا المساكن، تمام. ففي بعض الكليات، والمهم أكثر من هذا كان الإقامة أقامت ولم أكمل الكلام، هناك حديث حسنه البعض فعلا وقال به الأئمة الأربعة وهو ضعيف: ولا يمس المصحف إلا طاهر، إلا استثناء، إلا متوضئ. هذا قلنا هو حسن، وهذه قلتها أكثر من مرة في سنين يعني، وأذكرها الآن: إلا طاهر، يبقى لا يمس المصحف إلا طاهر. واستدلوا بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهر النفس إلا. ولكن إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. هذه الآية فسروها على قولين: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه الملائكة لا يلمسه اللوح المحفوظ إلا المطهرون الملائكة، والقول الثاني لا يمسه المصحف إلا المتطهر من الجنابة والحيض والنفاس والحدث. تمام؟ فهذا محتمل، الآية محتملة كما قلت، إذا تطرق إلى دليل الاحتمال سقط بالاستدلال. تمام؟ فهنا لا يستقيم أن أستدل بهذا هذه الآية لأنها لها معاني، كما قال عمر بن الخطاب وأبو الدرداء والكثير من الصحابة: إن للقرآن وجوها، كل آية لها وجه على حسب الاستنباط ودرجة العلم وفوق كل ذي علم عليم. فأتى ابن حزم وحسم القضية وأخذ بكلامه أيضا الشوكاني وكذلك الصنعاني كما في صحيح البخاري ومسلم. دخل أبو هريرة في طرقات المدينة فدخل فرأى رسول الله مع أصحابه فانخنس وجرى، يعني هرب من رسول الله، فالنبي لاحظ فلما أتى فقال له النبي وأراد أن يفهم منه، قال: يا رسول الله، كنت نجسا فأردت ألا أجالسك وأنا نجس. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قال ابن حزم في المحلى في كتاب الطهارة، قال: هذا الحديث قطعي في أن المسلم طاهر حيا وميتا. فقال: يجوز للمرأة وهي نفساء وهي حائض، وللرجل وهو جنب، وللرجل المرأة وهما غير متوضئين أن يمس المصحف بدون حائل. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فبلا شك حديث، فهذا الحديث صرف إلا طاهر، وكذلك بالقياس الجلي إلا متوضئ. وبينت أن حتى ابن قدامة قال: يجوز للرجل الجنب أن يؤذن، ولكن يجوز له هذا إذا استطاع أو علم أنه يستطيع أن يخرج من المسجد ويغتسل. والحديث الذي ضعفه البيهقي والبخاري وابن حجر والكثير من أهل العلم كذلك الشيخ الألباني: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب، فالحديث ضعيف. فالقضية هنا والحديث إلا متوضئ، إنما قلت يعني مجازا وتنزلا في الحديث سأقول أنه حسن وأرد على من قال بحسنه. فهنا إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وزاد همام في حديثي أنه وتر يحب الوتر، الآن قرأت هذا. ثم ذكرت روى أحمد في مسنده إلى أن قلت وصححه الشيء وصقه قلت في مجمع الزوائد، ونسبه الهيثمي لأحمد وأبي يعلى والبزار، وقال: ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان. وصححه الشيخ أحمد شاكر في المسند عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله، وهذا الحديث من أقوى وأعظم الأحاديث في الدعاء وقت الفرج، احفظه جيدا. قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم، أي هم وأي نصب وأي تعب وأي بلاء وأي كرب، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك ليس كل الناس يعلمونه، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي هناك أسماء لله لا يعلمها إلا الله، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي، اللهم أمين. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. وهذا بلا خلاف، قد يقول مئات الملايين: يا شيخ احنا بنقول الأدعية دي ومحدش بيسأل فينا. انظر إلى الخطبة وأسباب الرحمة، قيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فانظر إلى قوله بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، والسؤال قيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى، يعني الأمر للوجوب، ومع ذلك مصروف عن ظاهره. شوف بقى، ومع ذلك مصروف عن ظاهره، لأنه في سياق ما مصروف عن ظاهره، لأنه صرف من الوجوب إلى الاستحباب. قد لا يقوله البعض، هو على الاستحباب، مع أن اللفظ بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، لأن الفروض معلومة، والفروض لا تثبت إلا بيقين. فالقواعد الأصولية تبين لنا كيفية صرف اللفظ الظاهر ومعناه المعلوم والأمر الوجوب، متى يصرف عن ظاهره، وكيف يصرف عن ظاهره، وسبب الصرف ماذا؟ هو العلم. وهذا الحديث يدل على أن الله، أن لله أسماء أخرى غير 99. هذا الذي استدلت به ثم قلت. وقال ابن حجر في الفتح، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، حديث كذا في كتاب التوحيد، قوله اللي هو إن لله 99 أسما، قوله اسما قيل معناه تسمية، وحينئذ لا مفهوم لهذا العدد، بل له أسماء كثيرة غير هذه. ما هذا الحديث 100 إلا واحدا، يعني الكلام ظاهر في اللفظ إلا متوضئ، ظاهر جدا. وهناك حديث آخر ذكره، الذي ذكرته سيذكره النووي وابن حجر بهذا الحديث. فإذا لا يختلج عليك الأمر في الاستدلال والاستنباط وتنظيم الفتوى ومعرفة الراجح من المرجوح، إنما يكون ذلك كذلك عندما تجتمع عندك أدلة الأحكام. كذلك روى البخاري هذا الحديث، إن لله 99 أسما، في صحيحه، في كتاب الدعوات، في أكثر من كتاب في صحيح البخاري. ففصل ابن حجر في بحث طويل في الفتح، وأذكر منه ما لا يلائم السياق، لأن ابن حجر في هذا الحديث في كتاب الدعوات صفحات كثيرة. قال: ونقل النووي اتفاق العلماء على حديث الباب. نعم، لله 99 اسما، بعيدا إن لله، هذا قال عليه الاتفاق. فقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، مع أنهم اتفقوا، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 99. شوف الكلام، صرف للظاهر عن ظاهره وهو محصور، وإلا واحدا، يعني ما فيش بعد الواقع، مش 100. وإنما المقصود أن هذه الأسماء من أحصاها، شوف الفهم، من أحصاها بعيدا عن العدد، لأن هناك أدلة أخرى تبين أن الأسماء أكثر. وإنما المقصود، المراد، أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة. فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، لا الإخبار بحصر الأسماء. الحديث في صحيحين، فاختلفت المفاهيم، فننظر إلى المفهوم الأوفق للمقاصد الشرعية. متى يأتي ذلك ويكون كذلك؟ عندما تديم الوقوف على شروحات الأحاديث، وتديم القراءة لتفاسير القرآن، أكثر من تفسير. هذا هو الثروة العلمية التي تجعلك تستطيع أن ترجح. تمام؟ قال: والمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائهم، لا الإخبار عن بحصر الأسماء. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان: أسألك بكل اسم هو لك، فذكر الحديث الذي ذكرته. وعند مالك عن كعب الأحبار كان من علماء اليهود وأسلم من التابعين، وكان يأخذ عمر بن الخطاب يسأله عن الكثير من المسائل لأنه عنده علم من أهل الكتاب. وعند مالك عن كعب الأحبار بسند مالك في دعاء: وأسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم. ذكرها ابن حجر، وحجر ابن حجر إمام في التتبع والاستقراء، فحسن هذا الأثر عن كعب الأحبار. وأورده الطبري عن قتادة نحوه، ومن حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. كقاعدة في مصطلح الحديث، رجل كابن حجر إن ذكر الأثر لكعب الأحبار فإن كان فيه ضعف بينه، ودائما يفعل هذا. سمى أهل العلم فتح الباري بالشرح صحيح البخاري لابن حجر موسوعة علمية. والمعلوم من أهل الشأن أن أبا داود في سننه وأبو داود في سننه سنن أبي داود، لذلك جعلت عليها رسالة الدكتوراه في سنة 2011، جعلها من أشمل الكتب التسعة في أدلة الأحكام. فكان أبو داود، قال أهل العلم، قال أهل النووي وكثير من المحدثين، إذا سكت أبو داود عن الحديث فمعنى أنه حديث حسن وليس بضعيف. تمام؟ طبعا عندي كتب للمنذري في مختصر السنن وتهذيب التهذيب لابن حجر، فكانوا يقفون على الأحاديث ويصححونها ويضعفونها، لكن كأصل كلي أبو داود في سننه إذا سكت عن حديث فليس بضعيف عنده. وأبو داود تلميذ وصاحب للإمام ابن حنبل كالبخاري ومسلم، البخاري ومسلم من أصحاب إمام أحمد بن حنبل أصلا أيضا. تمام؟ وقال الخطابي في هذا الحديث: إثبات هذه الأحاديث المخصوصة بهذا العدد وليس فيها منع ما عداها من الزيادة. يعني هنا يا إخوة انظروا إلى وتعلموا من النقولات، وأتي بكلام ابن حجر، وأتي بكلام من صححه سنن أبي داود أو أي سنن، فآتي من هذا بمعلومة ومن هذا بمعلومة ومن هذا بمعلومة. فينبغي لكل طالب العلم إن وفقه الله لذلك أن يجعل لكل كتاب من الكتب التسعة على الأقل كتاب مشروح. وللأسف كتاب سنن الدارمي من الكتب التسعة ولم يشرحه أحد، لذلك أخذت مقدمة الدارمي وشرحته في كتابي الذي شرحته وانتهيت منه من شهور. فهنا قال الخطابي في هذا الحديث: إثبات هذه الأسماء، يعني طالب العلم لن يستطيع أن يحقق مسألة ولا يتعجل لأنه ليس عنده هذه الثروة المكتبية هي التي تدلك على كيفية الترجيح. هذا الحديث إثبات في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد وليس فيها منع ما عداها من الزيادة. يبقى أهل العلم مصرين على هذا، وإنما التخصيص لكونها أكثر الأسماء وأبينها معاني، وخبر المبتدأ في قوله تعالى: من أحصاها، لا قوله لله كما قال النووي، وهو كذلك وهو كقولك، شوف الكلام الجميل، لزيد 1000 درهم أعدها للصدقة، وزيد عنده أكثر من 1000، ولعمر 100 ثوب من زاره ألبسه إياها، يعني ولعمر وأكثر من 100 ثوب ولزيد أكثر من 1000 درهم. وقال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم نحو ذلك. ونقل ابن البطال في شرح البخاري هذا الذي يفعله ابن حجر، كل كلمة في الحديث ينقل كل من قال بقدر الإمكان كل من قال في هذا المعنى لهذه الكلمة، وهذا الذي نفعله. تمام؟ وقضية جمع النقولات في ذاته علم، لأن الذي ينقل بدون فهم ووعي هذا كحاطب ليل ذهب ليأخذ الحطب فدخل الحية فقتلته. قال: وقال القرطبي ونقل ابن بطال في شرح البخاري عن القاضي أبي بكر ابن الطيب قال ليس في الحديث دليل على أنه ليس لله من الأسماء إلا هذه العدة، وإنما معنى الحديث أن من أحصاها دخل الجنة. ثم قال ابن حجر وجعلت الكلام الأخير بخط عريض لأبين مجمل ما قيل. وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد، وهذا الذي قاله ليس بحجة على ما تقدم الذي قاله الخطبي والنووي والأحاديث، لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها، فمن ادعى على أن الوعد قد أن الوعد وقع لمن أحصى زائدا على ذلك أخطأ، ولا يلزم من ذلك ألا يكون هناك اسم زائد. فعندما تأتي بالفهم فلذلك تستطيع أن ترد ما خالف الدليل. تحقيق معنى الإحصاء، قال ابن الأثير في النهاية قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها، أي من أحصاها علما بها وإيمانا، وقيل أحصاها أي حفظها في قلبه ثم يعمل بها، وقيل أراد من استخرجها من كتاب الله تعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فعله أهل العلم، لأن النبي لم يعدها لهم إلا ما جاء في رواية عن أبي هريرة فتكلموا فيها، حديث الترمذي وحسنه وصححه وهو لم يثبت، ذكرت 99 اسما والحديث ضعيف، لذلك قال وتكلموا فيها. وقيل أراد من أطاق العمل بمقتضاها، مثل من يعلم أنه سميع بصير فيكف لسانه وسمعه عما لا يجوز، أنت تعلم أنه سميع وبصير ثم تقع في أعراض الناس، ما الإحصاء الذي فعلته؟ لابد تعرف المعنى وتعمل به. قال وكذلك باقي الأسماء. وقيل أراد من أخطر بباله عند ذكرها معناها، هو الرحمن يرحم وهو الجبار وهو القاهر، فتعلم وتنزجر تمام، وتفكر في مدلولها معظما لمسماها ومقدسا معتبرا معتبرا بمعانيها ومتدبرا راغبا فيها وراهبا، وبالجملة ففي كل اسم يجريه على لسانه يخطر بباله الوصف الدال عليه. معنى الإحصاء في غاية الأهمية. هناك المسألة الثانية والثالثة لن تأخذ نصف ساعة لأكمل كتاب التوحيد، يمكن ربع ساعة ننتهي منه. المسألة الثانية يتنزل الله تعالى إلى الأسماء الدنيا بلا حركة ولا نقلة، هذا كلام ابن حزم. قال ابن حزم في المحلى من كتاب التوحيد وأن الله تعالى يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وهو فعل يفعله عز وجل ليس بحركة ولا نقلة، برهان ذلك ما أثبتناه ما حدثناه ثنى مسلم بن الحجاج عن أبي هريرة أن رسول الله قال يتنزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، والحديث صحيحين. وأوقات الليل مختلفة، هذا الذي يقوله الناس، وأوقات الليل مختلفة باختلاف تقدم غروب الشمس عن أهل المشرق وأهل المغرب، فصح أنه فعل فعل يباري فعل فعل فعله فعل فعل يفعله الباري، فعل يفعله الباري عز وجل من قبول الدعاء في هذه الأوقات لا حركة، والحركة النقلة من أو النقلة من صفات المخلوقين حاشا الله تعالى منها، هو ينزه الله. قلت رحم الله ابن حزم، قد ترك ظاهر الأحاديث في المسألة، وأصل الظاهرية عند ابن حزم العمل بالظاهر، وأول الحديث وأول الحديث فسره بما رآه من الواقع والمنح العقلي بقوله اختلاف النزول يختلف باختلاف الأماكن. يعني الآن النزول في الشرق الأوسط غير النزول في أمريكا وأوروبا والصين والهند، بل دخول الخليج اليوم، دول الخليج اليوم بينها وبيننا في مصر، يعني هنا مصر ساعة من دولة وساعة من دولة اللي هي قطر، وساعة ساعتان في الإمارات، والسعودية ساعة، ساعة لربع. كان أولى بابن حزم أن يقول بظاهريته التي استقر عليها حتى مات. هذه ظاهرية، لماذا لا يأخذ ابن حزم بالظاهرية؟ الله كما ينبغي له لجلال وجهه ولعظيم سلطان، وحدد إلى السماء الدنيا. فالأمر عنده وعند المتكلمين عقليا، كيف تحمل السماء الدنيا الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا تكييف ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء والسميع بصير. الأصل في صحة الحديث، انتهى الأمر. والشاهد ما ذكرت الإجماع عليه في المسألة الأولى كما بينت لك وحددتها، وأن علينا التسليم والانقياد بلا تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا مذهب الصحابة والسلف الصالحون. فلا تترك النصوص الصحيحة الصريحة لمذهب العقل والواقع الذي يخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فإن في ذلك زللا عظيما عصمنا الله وإياكم من الزلل الخلل والزلل. آمين. هذا انتهى كتاب التوحيد، وكتاب صفحتين من كتاب مسائل الأصول، فبعدها ندخل في كتاب الطهر. فلذلك في 10 دقائق مسائل من مسائل الأصول، ومسألة مهمة جدا، وهي المسألة الرابعة في الحكم بالظن وتحقيق ذلك. قال ابن حزم في المحلى في آخر جزء وصفحة من مقدمته قبيل البدء في كتاب الطهارة: ولا يحل الحكم بالظن أصلا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا عن الحق شيئا، لقوله تعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ابن حزم وسع مادة الظن ولم يجعل لها تخصيص، ولقول رسول الله: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث في الصحيحين، وبالله تعالى التوفيق. فأخذ الحديث وأخذ الآية، فكلام معتبر، ولكن عند التحقيق والتقصي لا سيما مع جودة المعتقد يستقيم الأمر. قلت: قال ابن حجر في فتح الباري حديث الباب رقم، وذكرت الرقم، قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. قال الخطابي وغيره من أهل العلم: ليس المراد ترك العمل بالظن، القاعدة مجمع عليها عند الفقهاء، ينزل المظنة كما قلت مكان إيه؟ المئنة. فقال: إياكم والظن. قال الخطبي وغيره: ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالبا، تتعلق به الأحكام، بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمضمون به. ما كل مسائل الشريعة تدخل في الراجح والمرجوح والفقه المقارن، فكلها مضمونة. والحديث البخاري ومسلم: إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجر، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وكله ظن. والإنسان يصيب الحق أو لا يصيب إلا الخطأ، قد يموت هو لا يدري أصاب الحق أو أصاب الخطأ، فالأمر كله قائم على الاجتهاد وكله ظن. فلذلك قالوا هذه المقولة الجليلة: تنزل المظنة مكان المئنة. تمام. طيب، بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به، وكذا ما يقع في القلب بغير دليل يبين لك الظن الباطل والظن الحق، كالرأي بالقول، الرأي المزموم والرأي المحمود، والاستحسان المحمود والاستحسان المذموم، وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر. تأتي الفكرة، أي كتاب يفتح الله بي عليه بالفكرة أو خطبة أو مقالة من كثرة القراءة والأحاديث والآيات، تأتي يفتح الله عليها بمسألة بداية الأمور، ثم إن أراد الله إتمامها خرجت إلى الناس أو العكس. وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يمكن دفعها، وما لا يقدر عليه لا يكلف به، كالوسوسة، يوسوس لك الشيطان وقرينك بأن تسب الدين وتسب الله ورسوله، ويأتي في قلبك. واشتكى الصحابة هذا للنبي كما في الصحيحين، فقال ذاك صريح الإيمان، لأن الشيطان يجد رجل يحاول ألا يعصي الله، طب أعمل مع هذا؟ لازم أوسوس له، عندك استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحديث صحيحين، إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تعمل، تمام؟ فقال وما لا يقدر عليه لا يكلف به. ويؤيده حديث النبي إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم ما لم تعمل تعمل أو تكلم. قلت الحديث أحفظه ثم عندما أقرأه أتلجلج. هذا تأثير للعملية التي عملتها من سنين، يعني الحمد لله على كل حال. قلت والقاعدة المشهورة على لسان الفقهاء تنزل المظنة مكان المئنة، يعني بالمئنة اليقين، وذلك في مسائل الاجتهاد المعتبر بالحجة والمحجة بغالب الظن، وهذا هو الذي تناط به أي تعلق به الأحكام الشرعية الاجتهادية بالدلالات القوية والمعاني التي لها حظ من النظر والبرهان والدليل. قال ابن حجر في فتح الباري عند صحيح البخاري عند الحديث في محل آخر، وفي الحديث بيان المراد بالظن هنا، وأنه الذي لا يستند إلى أصل. قلت لك كل مسائل الشريعة مضمونة. وقال العباس أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، الظن هنا هو التهمة أو التهمة، ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها، لابد من دليل وعلة. كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والأصل أنه ليس على ذلك. فأما الظن الشرعي الذي هو تغليب أحد المجوزين الفقه المقارن أو بمعنى اليقين، فغير مراد في الحديث ولا من الآية يقينا، فلا يلتفت لمن استدل بذلك على إنكار الظن الشرعي كما قررناه في أصول الفقه. وقال النووي في شرح مسلم المراد النهي عن ظن السوء هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجز في النفس، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن ذلك لا يملك. والمراد أن المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر، فإن هذا لا يكلف به طبعا. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تعمل، على أصل ولا نظر ولا استدلال. وقال بعضهم يحتمل فإن هذا لا يكلف به، وقال بعضهم يحتمل أن المراد الحكم في الشرع بظن مجرد من غير بناء على أصل ولا نظر ولا استدلال، وهذا ضعيف وباطل. يعني كما قلت هذا الكتاب كله فقه مقارن إنما يحدث بالترجيح، والترجيح يحدث بالظن الشبه يقيني، تنزل المظنة مكان المئنة التي هي شبه اليقين، لأنه أتى بالاجتهاد وبالتقعيد وبالتأصيل وبالمقاصد وبالدليل. قلت ويؤكد ذلك بنية الكلمة ومفهومها وبها يعلم الظن المعتبر من غير المعتبر. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الظن اسم لما يحصل من أمارة، يعني علامة ودليل، ومتى قويت أدت إلى العلم. ما هو أمر ليس دليل من الكتاب أو السنة، هو استنباط وكأنها أمارة، ومتى ضعفت جدا لم تتجاوز حد التوهم، خلاص دي أمارة كده في الهوى لا دليل عليها، ومتى قوية أو تصور القوي استعمل معه أن المشددة وأن المخففة منها، ومتى ضعف بينت في كتابي ما نرد على سبيل القياس الشرعي وصور وأشكال العلل، منها اللام وإن المشددة وإن المخففة، وبينت لها الأمثلة من الحديث والآيات في كتابي هذا. أن وأن المتخصصة المختصة بالمعدومين من القول والفعل، فقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أن هنا مشددة، فهو من اليقين. شوف التفصيل، لذلك بينت مقالة من سنين في حروف المعاني وأثرها في اختلاف الفتوى والحكم، فهو من اليقين. وكذلك وظن أنه الفراق الموت، وقوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه راكعا وأناب، أي علم. تمام. ثم قال والفتنة هنا كقوله تعالى وفتناك فتونا، قلت فظهر خطأ ما قاله ابن حزم رحمه الله بهذه النقولات والتفاصيل، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا أنت.